الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. وبعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه في سركم وجهركم، واعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا حياة لأمة الإسلام إلا بالإسلام، بقاؤها مرهون بالمحافظة عليه، وفناؤها راجع إلى التفريط فيه، تدوم بدوامه وتضمحل بزواله. إنه دستورها ونظامها، بل هو عزها وحياتها، وهو خلاصة الأديان وخاتمة الشرائع. فالمستقبل للإسلام وعد من ربنا القدوس السلام. إن الأرض لله يورثها من يشاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فيجب أن تكون النفوس مطمئنة إلى قدر الله وقدرته، وأن لا ينقطع الأمل من نفوس المسلمين. فالدين دين الله، ومهما على الباطل وتجبر وبغى، فهو تحت قهر العلي القدير، والذي أمد لأهل الباطل وأملى لهم، قادر على أن يديل دولتهم ويجعل الدائرة عليهم ويذلهم وينصرنا عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود والنصارى وجميع أعداء المسلمين وزلزلهم، وألحق الرعب في قلوبهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ورد المسجد الأقصى وبلاد فلسطين إلى أحضان المسلمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على حدودنا، وانصرهم على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما فيه خير البلاد والعباد. أرهما الحق حقا وارزقهما اتباعه، وأرهما الباطل باطلا وارزقهما اجتنابه. اللهم أعن وزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.